الضابط الضابط في هذا أنه إذا جمعت أحداث من جنس واحد فإما أن ينويها جميعا أو ينوي بعضها على أن لا تفعل الباقي أو ينوي بعضها ويسكت عن الباقي. الأقسام ثلاثة: إذا نواها جميعا ارتفعت، مثل أن يأكل لحم إبل وينام ويتغوط ويبول ويخرج منه ريح، هذه خمسة أسباب. فإذا توضأ من أجل الريح ومن أجل البقية الأربعة فإنه يجزئ عن الجميع بلا إشكال، وإذا توضأ لأجل الريح مع عدم ذكره للبقية يعني ما طرأ على باله البقية فإن الصحيح أيضا أنه يجزئ ويسقط الباقي. وإذا توضأ للريح على أن لا ارتفع غيره فهذا فيه خلاف المذهب أنه لا ارتفع الحدث، والقول الثاني أنه يرتفع لأن الرجل توضأ وضوءا يرفع الحدث، وكونه ينوي أن لا ارتفع الحدث فلان وارتفع الحدث فلان هذا ليس إليه. وكذلك نقول في الغسل ثلاثة أسباب: إذا نوى عن الجميع مثل امرأة حاضت وطهرت من الحيض فأصابتها جنابة فاغتسلت، إن نوت الغسل عن الجنابة والحيض أجزأ بلا شك، وإن نوته عن أحدهما وغفلت عن الباقي فالصحيح أنه يجزئ أيضا، وإن نوته على أن لا ارتفع الآخر فالمذهب أنه لا يرتفع إلا ما نوت، والصحيح أنه يرتفع الجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.